الرب صالح هللويا الرب صالح هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمة لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة ملأ خبزا هللويا الرب صالح هللويا الرب صالح هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمة أخرجنا من الظلمات وظلال الموت وقطع كل قيودنا قد قطعها هللويا الرب صالح هللويا الرب صالح هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمتك.